ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ليلة ولد عبد الجليل، الجزء الأول. في المدن العتيقة وفي الأحياء الشعبية حيث تكون العلاقات بين الأسر كثيفة ومتداخلة، كثيرا ما أثثت قصص الحب فضاء الهمس. قصص يتوجها الزواج حينا وتنتهي بافتراق الأحبة في أحيان أخرى، وفي حالات تكون النهاية مأساوية. قصة الحب التي نشأت بين عبد الجليل وحياة لم تكن استثناء، فالشابان اللذان يسكنان في زنقة الشبانات بقلعة الوداية بالرباط تعلقا ببعضهما منذ كانا مراهقين. يبلغ عبد الجليل الداودي 26 عاما وتصغره حياة الموجودي بأربع سنوات، وكان نموذجين لشابين ناجحين من شباب الوداية. كان عبد الجليل مهندسا في المعلوميات، بينما كانت حياة مصممة أزياء، وقد تعود على اللقاء أيام العطل بمطعم يطل على البحر، كان فضاء هادئا يأمه السياح والعشاق. ذاك 11 من مايو من العام 2000، وكان يوم أحد، كان عبد الجليل وحياة على موعد في ذلك المطعم. كان موعدهما الساعة 4 عصرا. لما وصلت وجدته في انتظارها، بدت سعيدة لهذا اللقاء، على الأقل حرصت على أن تبدو كذلك، غير أنها لم تتمكن من أن تخفي من عينيها مسحة حزن. حرص عبد الجليل على أن يستقبلها استقبال المشتاق. لم تكن حياة تستطيع أن تخفي حزنها لفترة طويلة، ولذلك ها هي تبادر إلى كشف سبب تلك المسحة من الحزن البادية عليها. قالت إن قريبها الذي تعود على زيارة والدتها نهاية كل شهر يوجد في البيت، ولذلك فإنها بما أنها لا ترتاح لوجوده في المنزل ستكون مضطرة لتعود سريعا. كان عبد الجليل يرى أن الزيارات المتكررة لهذا القريب إلى منزل حياة قد تفضي إلى مشاكل وإلى ما لا تحمد عقباه. كان واضحا أن وراء تلك الزيارات سرا. اقترح عبد الجليل على حياة مساعدتها وأن يقوم بمبادرة تستجلي أسرار تلك الزيارات. لم يكشف تفاصيل مبادرته. وافقت حياة، ولكنها اشترطت أن لا تعلم أمها بالأمر. لما غادرت نزل عبد الجليل يتمشى على الشاطئ، كان يقلب أفكاره يرتبها ربما. وعد عبد الجليل الدودي حياة الموجود بزواج لما كان طالبا. كانت الأسرتان الجارتان على علم بقصة الحب بين الشابين، وقد كان قويا وقع معارضة والدة حياة لمشروع الزواج. كان التبرير الوحيد الذي قدمته أنهما أخوان من الرضاعة. قالت والدة حياة إنها أرضعت عبد الجليل وبعض إخوته، ولكن ما يثير الحيرة لدى عبد الجليل أن والدته لما سألها عن ذلك نفت بشكل قاطع أن تكون أم حياة أرضعت أيا من أبناء أسرة الداودي. نفت أم عبد الجليل أن يكون عبد الجليل شقيقا لحياة من الرضاعة. لما تعارض أم حياة إذن زواج ابنتها من عبد الجليل؟ كان البحر هائجا، وكان رذاذ الموج المتسابق إلى الشاطئ يداعب وجه عبد الجليل الذي بدا وقد أغرق في لجة التساؤلات الكثيرة التي لا يجد لها أجوبة شافية. استقر رأيه على أن يستعين بالشرطة لاستجلاء سر الزيارات المتكررة لذلك الرجل إلى منزل عائلة حياة. كان يعلم أنه يجازف، ومع ذلك قرر أن يبادر. في عصر الغد توجه إلى مقر الدائرة الأولى. دخل المبنى وتوغل في ممر به أبواب مكاتب مغلقة. واصل إلى أن أفضى إلى فناء. كان هناك شرطي مسن تبدو عليه الصرامة. طلب منه سبب حضوره. رد الشاب بأنه يريد مقابلة العميد. سأله الشرطي عن الموضوع. رد الشاب بأنه سبب شخصي. صرخ الشرطي في وجه عبد الجليل قائلا إنه يتعين عليه أن يكشف الموضوع الذي يريد أن يقابل العميد بشأنه. رد عبد الجليل بما لم يرق الشرطي. ارتفعت أصوات الرجلين. فجأة فتح باب على الفناء. أطل شاب خاطب الشرطي بلهجة الآمر. وجه عبد الجليل سؤاله إلى الشاب، هل يتعين على كل زائر لمقر الشرطة أن يبوح بما يريده على مسمع من الجميع؟ أضاف، إذا كنت أنت العميد فأنا أرغب في مقابلتك. رد الشاب بأنه هو العميد ودعاه إلى الدخول، طلب منه الجلوس. ساد صمت لعدة ثوان، كان كل واحد من الشابين يمعن النظر في الآخر. كان العميد أسرع في التذكر، بادر بسؤال، ألست عبد الجليل؟ رد عبد الجليل النعم. سأل العميد، ألم تكن طالبا في ثانوية مولى يوسف؟ أما زلت تسكن الودايا؟ كان عبد الجليل يرد بالإيجاب، ولكنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى من يكن العميد. لم يطل الانتظار، فقد بادره العميد بأنه زميله في الدراسة أحمد عبد الصبور. يا للصدفة. تعانق الشابان يباركان هذه اللحظة التي جمعتهما بعد أن باعدت بينهما السنون. كادت الذكريات تنسي عبد الجليل موضوع زيارته وطلب مقابلته العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن الوطني. أبلغ عبد الجليل صديقه العميد بأنه ما زال يسكن في الودايا رغم أنه يملك منزلا في حي الرياض، فقد آثر أن يظل بجانب والدته بعد أن مات والده في العام 98-900 وألف. قال إنه مرتبط بفتاة من الجيران، غير أن والدتها تعارض زواجه منها إذ تزعم أنهما أخوان من الرضاعة. ذكر أيضا أن والدته تنفي تلك العلاقة. والواقع أن عبد الجليل جعل من ذلك مقدمة ليبلغ العميد أحمد عبد الصبور بموضوع الزيارة. قال إن رجلا من أقرباء والد الفتاة التي يرتبط بها يقوم بزيارات متكررة إلى بيت هذه الأسرة، وإن تلك الزيارات تبدو مزعجة، وإنه لا يستبعد أن يكون وراء الأمر سرا. طرح العميد على صديقه عدة أسئلة، ولكنه لم يستنتج منها ما يتيح التدخل إلا إذا تقدمت والدة خطيبته بشكاية. عبر العميد عن أسفه لتعذر مساعدة صديقه. كان يرافقه إلى باب المكتب ليودعه. في تلك الأثناء اقترح عبد الجليل أن يجازف وأن يتحمل المسؤولية فيما قد يحدث. قريب حياة أمس يقلقه، ولذلك اقترح أن يفتعل شجارا مع الرجل بغرض استقدامه إلى المفوضية بما يتيح التحقق مما إذا كان ذا سوابق. بعد 3 أيام علم عبد الجليل من حياة أن الضيف المزعج يوجد في منزل أسرتها. كانت الفرصة التي يترصدها عبد الجليل. انتظره في مدخل الدرب. كان الرجل مقبلا، ولما بلغ مستوى منزل أسرة الدودي ارتمى عليه عبد الجليل واتهمه بمحاولة اقتحام المنزل. اشتبك الرجلان بالأيدي. تدخل الجيران وتم استدعاء الشرطة التي لم تتأخر سيارتها في الوصول. تقرر نقل الطرفين إلى مركز الأمن. تذرع عبد الجليل بأنه يريد أخذ بطاقة تعريفه الوطنية، ولما دخل المنزل اتصل بصديقه العميد أحمد عبد الصبور وأبلغه بأن دورية الأمن ستصل به وبالرجل المزعج بعد دقائق. تم تقديم الرجل ومعه عبد الجليل إلى العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن. استنطقهما وحذر عبد الجليل الدودي من عواقب الاتهام الذي يوجهه إلى الرجل، وطلب منه أن يعتذر. أكد الرجل أنه ابن عم المرحوم عبد السلام الموجودي الذي تسكن أسرته بنفس درب عبد الجليل الدودي. سجل العميد رقمي بطاقتي تعريف الطرفين وأخلى سبيلهما. ذهب الرجل إلى حال سبيله بينما بقي عبد الجليل ينتظر ما سينتج عن مغامرته. طلب منه العميد انتظار الغد حتى يتسنى إجراء البحث في قاعدة المعلومات. في صباح اليوم الموالي في الساعة 8 رن هاتف عبد الجليل. كان المتصل صديقه العميد عبد الصبور، طلب منه أن يزوره قبل الذهاب إلى عمله. بعد لحظات كان عبد الجليل في مكتب العميد. مفوضية الشرطة لا تبعد كثيرا عن منزله. أبلغه العميد بأن الرجل ذو سوابق إحداها تثير الاستغراب، فقبل 15 سنة تسبب في حادثة مرور في مقتل رجل بساحة الوداية بنفس الحي الذي يقطنه ابن عمه، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وأمضى العقوبة في سجن الوداية. كان الضحية يدعى عبد الرحمن بن دريس الداودي الذي يسكن نفس الحي بالوداية. لن يكون مستغربا أن تكون هذه الصدف مجتمعة ذات صلة بالزيارات المتكررة لابن عم المرحوم عبد الرحمن الموجودي إلى بيت الأسرة. كانت زيارات تثير الشبهة، خاصة وأن أرملة المرحوم الموجودي كانت سيدة لما تبلغ منتصف العمر، وكانت على قدر يحترم من الجمال. لما سمع عبد الجليل اسم الضحية حادثة السير التي وقعت قبل 15 سنة في ساحة الوداية كاد يغمى عليه. لم يكن صديقه ليقيم علاقة ما بين الحادثة وأطرافها وحالة الانهيار التي انتابت صديقه المهندس عبد الجليل. لما استرجع أنفاسه أبلغ عبد الجليل صديقه العميد عبد الصبور بأن الذي مات في تلك الحادثة المروعة كان والده. كانت معلومة ذا أهمية قصوى، إذ جعلت التحريات حول خلفية الرجل ابن عم المرحوم الموجود تكتسب معنى. عبد الجليل الداودي وجد نفسه في ملاحقة الرجل الذي تسبب في موت والده. لم يكن ذلك قصده، كان يريد أن يستجلي سر رفض والدة حياة زواجهما. طلب منه العميد أن يأتيه في أقرب وقت بدفتر الحالة المدنية لوالدي حياة، عله يتمكن من إثبات ما هو الآن في حكم المفترض. تعود عبد الجليل وحياة الصراحة والوضوح في علاقتهما. كانت علاقة حب ألزمهما الشك في احتمال صلة الأخوة للرضاعة بينهما أن يلتزما بها حدود العفة. ضرب لها موعدا مساء ذلك اليوم، التقيا في المطعم المطل على الشاطئ. أطلعها على ما توصل إليه، أبدت معارضة لكل إقحام لوالدتها في الموضوع. ذكرته، وكان عبد الجليل يعلم علم اليقين، بأن والدتها مصابة بالصرع وبأن كل صدمة قوية قد تسبب هلاكها. اتفقت حياة مع عبد الجليل على مرافقته لمقابلة العميد عبد الصبور. التقى الثلاثة يوم السبت في المفوضية، فقد حضر العميد بالرغم من أن اليوم يوم عطلة. ما أن فحص الأوراق حتى أيقن بأن الرجل الذي يزور أسرة حياة هو ابن عم والدها، غير أنه استغرب كيف أن أم عبد الجليل لم تكن تعلم أن قريب جيرانها الأقرب هو من تسبب في مقتل زوجها عبد الرحمن بن دريس الداودي. وجد عبد الجليل وحياة نفسهما في موقف محرج، لم يكونا يعلمان هذه التفاصيل. اقترح العميد أن يقوم بالتحريات الضرورية لاستجلاء الأمر والكشف عن الأسرار التي تكمن في ثنايا القصة. غدا سنعرف تلك الأسرار. ليلة ولد عبد الجليل، الجزء الأخير. عشق عبد الجليل الدودي بنت الجيران حياة الموجودي. كان من أبناء الوداية بالرباط، كان نموذجين لشباب الوداية الناجحين، هو مهندس معلوميات وهي مصممة أزياء مرموقة. كانت تربط أسرتي الموجودي والدودي علاقات تتعدى علاقات الجوار العادية، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت عبد الجليل يستغرب أن تعارض والدة حياة زواجها منها. زعمت أنهما أخوين من الرضاعة، ولكن أم عبد الجليل أبلغت ولدها بأن أم حياة لم ترضع أيا من أبناء المرحوم عبد الرحمن الدودي. بدا أن وراء الأمر سرا ما. كان يتردد على بيت أرملة الموجودي رجل هو ابن عم الراحل عبد السلام الموجودي، وكانت زياراته المتكررة تثير غضب حياة. وكانت خلال لقائها بعبد الجليل لا تخفيه قلقها من الحضور المتكرر للرجل في بيت الأسرة. سعى عبد الجليل إلى استجلاء السر وراء الزيارات المتكررة للرجل. اكتشف أن العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن زميل دراسة قديم، تعمد استفزاز الرجل ليوصله إلى مركز الشرطة. ما كانت التحريات أن للرجل سوابق كثيرة، منها ارتكابه حادثة سير في ساحة الوداية تسببت قبل 15 عاما في مقتل رجل. تبين أن القتيل كان والد عبد الجليل. استغرب عميد الشرطة كيف أن والدة عبد الجليل لم تكن تعلم أن من تسبب في مقتل زوجها هو قريب جيرانها. كان قصد عبد الجليل أن يستكشف السر وراء رفض أم حياة زواجها منها. طلب منه عميد الشرطة إحضار دفتر الحالة المدنية لعائلة الموجود. لما أبلغ حياة بالأمر وافقت على أن لا يتم إقحام والدتها في الموضوع. كانت والدتها مصابة بمرض الصرع وكانت تخشى أن تتأزم حالتها. مع اكتشاف الحقائق الجديدة وأن من قتل والد عبد الجليل هو قريب عائلة حياة، صار الشابان في موقف حرج. اقترح العميد أحمد عبد الصبور أن يتولى التحقيق لاستجلاء ما تخفيه الحكاية. وضع خطة عمل حرص على أن يضمنها ما يجنب والدة حياة كل تأزم في حالتها الصحية. قرر التوجه إلى بيت عائلة الموجود مدعيا أنه يبحث عن رجل يشتبه في قيامه بأعمال نصب ويدعى الموجود، وأن معلومات تفيد بأنه يختبئ في البيت. كان عبد الجليل كما حياة على اطلاع على الخطة، وكانت حياة في بيت عائلة عبد الجليل على استعداد للتدخل إذا ما عاودت نوبات الصرع والدتها. عصر ذلك السبت طرق العميد أحمد عبد الصبور باب عائلة الموجود. فتحت والدة حياة الباب. قدم العميد الشاب نفسه. سألها عن رجل يدعى الموجود يشتبه في تورطه في أعمال نصب، وأن المعلومات تقول إنه يختبئ في هذا المنزل. قالت السيدة إن الرجل من أقارب زوجها لكنه غادر المنزل منذ بضعة أيام، ودعت الضابط إلى الدخول للتأكد من أنه غير موجود بالبيت. قبل أن يدخل أمر العميد رجل شرطة كان يرافقه بأن يبقى يقظا وأن يمنع كل من حاول الخروج من المنزل. دخل العميد الشاب، اكتشف منزلا تنم طريقة تأثيثه عن ذوق رفيع لصاحبته. دعته المرأة إلى قاعة الاستقبال، عرضت عليه فنجان قهوة، لم يرفض. بعد قليل أقبلت السيدة ذات 45 سنة تحمل صينية فضية بها إبريق القهوة وصحن الحلوى. سألها العميد عن صلة القرابة التي تربطها بالشخص المبحوث عنها. قالت إنه ابن عم زوجها الراحل، وإنه يقوم بزيارتها من حين لآخر، غير أنها لا تعلم من نشاطه سوى أنه كان قبل سنوات سائق تاكسي قروي. أجابت على كل الأسئلة ولم تكن تبدو منفعلة. ولما سأل عن حادثة السير التي تسبب فيها المبحوث عنه والتي كان ضحيتها جارها عبد الرحمن الدودي، قالت إنها لا تعلم شيئا عن تلك الحادثة. نهض العميد وهم بالانصراف. طلب منها أن تدله على منزل الدودي ليسأل عنه. قالت لقد مات. رد العميد بأنه سيسأل أرملته. لما كاد يبلغ باب المنزل رجته أن يعود لتجيب على كل الأسئلة. قالت إنها لا ترغب في أن يعلم الجيران، وإنها على استعداد لتبوح له بسر تحتفظ به منذ أكثر من 20 عاما. رجته أن يعدها بالكتمان وبعدم التعرض لمن ماتوا، لأن خروج هذا السر إلى العلن قد يوقد نار الكراهية بينها وجيرانها. استوت السيدة على كرسي وجها لوجه مع العميد أحمد عبد الصبور. قالت إن مصيبة حلت بها قبل أكثر من 22 عاما، إنها تعيش إلى الآن تلك اللحظات بكل تفاصيلها ورهبتها وقساوتها. كان عليها أن تعود إلى البداية. قالت إنها تزوجت عبد السلام الموجودي ولما تكن قد تخطت ربيعها 16، جاء بها من وزان لتستقر معه في الوداية في هذا المنزل الذي تقيم فيه إلى الآن. تعرفت على السيدة رحمة زوجة عبد الرحمن الدودي التي تسكن المنزل المقابل. كان للأخيرة وقتها ولد واحد اسمه عبد الجليل. توطدت العلاقات بين الجارتين، صارت علاقات حميمة. كانت الواحدة تستعين بالأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لحظة الوضع مثلا. وهكذا حين وضعت السيدة رحمة مولودها الثاني الذي يبلغ من العمر الآن 23 عاما، كانت هي التي تولت رعاية الطفل الأكبر. لم يكن ذلك هو السر. قالت إن السر الذي ينهكها منذ أكثر من 22 عاما يرتبط بوقائع أخرى، فقد جاء جارتها المخاض، لم يكن بمقدورها طلب المساعدة إلا منها، ساعدتها على الوضع وتم كل شيء على أحسن ما يرام. تنفست المرأة نفسا عميقا ثم أضافت أنها بعد ذلك أحست بنوبة الصرع. خرجت من الغرفة حيث كانت النفساء إلى فناء الدار علها تستنشق هواء يساعدها على التماسك. في غرفة مجاورة سقطت مغشيا عليها، صمتت قليلا، بدت شديدة الانفعال، خشي العميد أن تحل بها نوبة الصرع. بعد لحظات استرجعت أنفاسها، كانت عيناها تدمعان. قالت بصوت اعترته بحة إنها لما استيقظت أحست أنها تعرضت للاغتصاب. لمحت عند الباب شبح رجل يغادر وهو يلملم ثيابه، كان زوج جارتها. كتمت سرها. بعد أيام ظهرت عليها علامات الحمل، كانت أنثى سمتها حياة. ظلت تحتفظ بالسر، كان زوجها مصابا بالسكري وحرصت على أن تجنبه كل ما قد يثير أعصابه. ولما صارت أما لثلاثة أطفال تسرب الشك إلى نفس زوجها، لم تكن الطفلة حياة تشبه شقيقيها. ذات مرة دخل ابن الجيران عبد الجليل، كان يلعب مع حياة ومع باقي الأطفال. كان بين الطفل والطفلة حياة شبه كبير. ثار غضب الزوج، استنطقها بغلظة فأخبرت بالذي جرى. هرول إلى المطبخ يريد سكينا، كان يريد قتل الجار الخائن. لما رأته يحمل السكين أغمي عليها، ولما أفاقت كان واقفا أمامها يلعن ويتوعد بالانتقام لشرفه من هذا الجار الخائن. تتذكر أنه ليلتها لم ينم. في الصباح استقر رأيه على أن يرد على الغدر بالغدر. بعد بضعة أيام علمت أن زوج جارتها مغتصبها قد أصيب في حادثة سير، دهسه تاكسي قروي، ظل نحو من شهر في غيبوبة ثم مات. بعد شهور علمت أن صاحب التاكسي القروي لم يكن سوى ابن عم زوجها، وقد قضى عقوبة بالسجن 6 أشهر في سجن لودايا. بعد عامين توفي الزوج من جراء مرض السكري. بعد ذلك صارت في مواجهة مساومات ابن عمه، زارها للمرة الأولى لما كان زوجها في مرض موته. كان يهدد بكشف السر، أعطته 10,000 درهم، صار يأتي كل سنة ثم كل 6 أشهر ثم آخر كل شهر. كان يبتزها ويقاسمها منحة المعاش التي تستفيد منها بعد وفاة زوجها. أنهت الأرملة حديثها، كان العميد ينظر إليها مشدوها. بدت هي وقد تخلصت من سر كان يجثم على صدرها. وعدها بأنه سيضع حدا لزيارات ابن عم زوجها. شكرها ثم غادر. لما تخطى عتبة المنزل اتصل بصديقه عبد الجليل، دعاه إلى الالتحاق به في المفوضية. لم يبلغه خلاصات البحث الذي أجراه مع والدة حياة. طمأنه بأن كل شيء تم في ظروف جيدة لم تعكرها أي تعقيدات. وجد العميد أحمد عبد الصبور نفسه الآن يبحث عن طريقة تمكنه من إبلاغ عبد الجليل وحياة بالحقائق التي توصل إليها. كان قد استمهلهما 6 إلى 10 أيام لإبلاغهما بنتائج التحريات. كانت الحقائق التي سينقلها إلى عبد الجليل وحياة قاسية ومؤلمة. ظل الموضوع مهيمنا على فكره طيلة نهاية الأسبوع. وفي صباح الاثنين استدعى إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين المفتش الممتاز عبد الرحيم بوشتا وقد قضى في العمل 36 عاما تمكن خلالها من اكتساب خبرة واسعة وغنية. عرض عليه النازلة وطلب منه مساعدته في البحث عن مخرج. اقترح المفتش الممتاز خيار إجراء تحليل لعينتين من دمي عبد الجليل وحياة حتى يتسنى توفير الحجة القاطعة التي لا تقبل الطعن فيها. اهتديا إلى خطة تقتضي استدراج عبد الجليل وحياة إلى التبرع بالدم لفائدة رجل أمن في حاجة ماسة إلى الدم. حين حضر إلى المفوضية تم تفعيل سيناريو الاستقطاب. دخل المفتش الممتاز مكتب العميد وذكره بحملة التبرع بالدم لفائدة رجل الأمن. لم يتردد عبد الجليل وحياة في التجاوب. تم نقل عينتين من دميهما إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية. جاءت النتيجة حاسمة وقاسية. أكدت بنسبة 99% أن العينتين لأخوين. على العميد الآن أن يبلغ صديقه بالنتيجة. استدعاه وطلب منه ألا يستقدم معه حياة. كان عبد الجليل مستعدا نفسانيا لتلقي الخبر. استجمع العميد قواه وأخرج من درج مكتبه ظرفا. قال إنه يتضمن معلومات خطيرة يريد أن يبلغها إليه، وهي تتعلق بمستقبل علاقته بحياة. فهم عبد الجليل القصد وتقبل النتيجة الحاسمة. بدا سعيدا لأنه لم يحد بعلاقته مع حياة عن جهادة العفة. طلب من العميد أن يرافقه إلى منزل عائلة حياة ليبلغها ووالدتها بالنتيجة المخبرية. الواقع أن قصة الرضاعة وإن كانت عارية من الصحة هيأت حياة لتقبل احتمال استحالة زواجها ممن أحبت من عبد الجليل. صارت العلاقة الآن علاقة أخ بأخته. أعيد إغلاق الملف الذي رحل فاعلوه الأساسيون إلى دار البقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.